عندك يا أبا المنذر فصل المضاف إلى كم أقسام؟ الأصل في المضاف أنه لا يفصل عن المضاف إليه، لكن ذكر رحمه الله صورتين يفصل فيهما المضاف عن المضاف إليه ببعض الفواصل. نعم على قسمين، نعم جائز في الساعة أو في ضرورة الشعر. أحسنت، جائز في الساعة ومخصوص بضرورة الشعر. عندك يا أخي فما هو الذي جائز في الساعة؟ نعم إذا كان مضاف شبه فعل والفاصل معمولا له منصوب. أحسنت، والفاصل منصوبا به إما على المفعولية أو على الظرفية ويلحق بالظرف الجار والمجرور. هل أنتم تارك لي صاحبي؟ فصل الجار ومجرور لي بين تارك وبين أيضا صاحبه، والأصل تارك صاحبي. هل أنتم تارك صاحبي لي؟ ففصل الجار ومجرور بين المتضايفين. طيب والذي أيضا كذلك، ومن الذي في الساعة أيضا محمد، ومن الذي في الساعة محمد ومن الذي في الساعة ومن الذي في الساعة نعم الفصل بالقسم باليمين، الفصل باليمين. طيب والذي في الضرورة، الذي في الضرورة إما بأجنبي أو بنعت أو نداء. أحسنت، إما بأجنبي أو بنعت أو نداء، هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر ولا يتوسع فيه، بخلاف ما تقدم من الفصل باليمين والفصل أيضا بمنصوب المضاف على المفعولية أو الظرفية. بسم الله. قال رحمه الله: المضاف إلى ياء المتكلم. والمصنف رحمه الله أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله، وإلا هو من باب المضاف والكلام على المضاف وعلى أحكام المضاف، لكنه أفرد هذا الباب بالذكر عن المتقدم لأن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله. ومن هذه الأحكام ما أشار إليها في قوله آخر ما أضيف لليكسر، هذا حكم آخر ما أضيف لليكسر، فهذا من أحكامه، فلذلك أفرد رحمه الله بهذا الباب لأن له أحكاما تخصه دون المضاف المتقدم. قال رحمه الله: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. والقذا جمع قذاه، وهي ما يقع في العين من تراب أو وسخ أو تبن، وقال العين هي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك، هذه القذاء، والمفرد قذاه. قال: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكو كابنين وزيدين فدي، جميعها اليا بعد فتحها احتذي، وتدغم اليا فيه والواو وإن، ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وآلفا سلم وفي المقصور عن، هذيل انقلابا بها يا أن، هذيل انقلابا، طيب، نعيده، وآلفا سلم وفي المقصور عن، هذيل انقلابها يا أن حسن. هذا جملة من أحكام المضاف ياء المتكلم. فمن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح الآخر أو جاريا مجرى الصحيح الآخر ولم يكن مثنى أو جمعا على حده، يعني جمع مذكر سالم، فإن ياءه تلزم الكسر. آخر ما أضيف لليكسر بشرطين: إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكو كابنين وزيدين فذي، جميعها الياء بعد فتحها احتذي. فالمضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح الآخر أو جاريا مجرى صحيح الآخر ولم يكن مثنى ولا مجموعا، فإن ياءه تلزم الكسر. أو فإنما ياءه تلزم الكسر. نعم، ما أضيف اليكس ما قبل الياء، معذرة، فإنما قبل الياء يلزم الكسر دائما وأبدا، يكون مكسورا، والياء تكون ساكنة. تقول غلامي، جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، عدوي، عدوي، دلوي، هدي، فهذه تلزم، أي ما قبل الياء يلزم الكسر. والمصنف يقول آخر ما أضيف لليكسر، هذا بشرطين، آخر ما أضيف لليكسر بشرطين، الأول أن لا يكون معتلا، هذا الشرط الأول، والثاني أن لا يكون مثنى ولا مجموعا جاريا على المثنى في الإعراب، جاريا على المثنى في الإعراب أي أنه يعرب بالحروف كالمثنى، والمقصود به جمع المذكر السالم. فهذا ما قبل الياء يلتزم فيه الكسر، وذلك في الصحيح الآخر أو ما كان جاريا مجرى الصحيح الآخر. في الصحيح الآخر غلامي، صديقي، هذا الصحيح الآخر، ابني، أخي، هذا الصحيح الآخر، فما قبل الياء يلتزم فيه الكسر. وهكذا أيضا ما كان جاريا مجرى الصحيح الآخر، وهو الذي آخره واو مشددة أو يا مشددة، عدو وولي، فإنه أيضا تلزمه الكسر ما قبل الياء، فتقول عدوي وولي، عدوي وولي. وهكذا أيضا إذا كان آخره واو ساكنة وقبلها ساكن، إذا كان آخره واو وقبلها ساكن، معذرة، إذا كان آخره واو وقبلها ساكن أو ياء وقبلها ساكن، مثل دلو وضبي، مثل دلو وضبي، فهكذا تلزمه أيضا الكسر ما قبل الياء، فتقول دلوي وضبي وهدي وسعي، تلزم ما قبل الياء الكسر. هذا حكم الصحيح الآخر. وما جرى مجرى الصحيح الآخر فإنه يلزم الكسر دائما وأبدا، يلزم الكسر دائما وأبدا، أي ما قبل الياء يلزم الكسر. طيب، ثم أبان رحمه الله حكم شيء آخر مما يضاف للياء، وهو المعتل غير الجاري مجرى الصحيح الآخر الذي آخره واو مشددة أو ياء مشددة أو واو قبلها ساكن أو ياء قبلها ساكن. فهذا أي المعتل الذي آخره ياء أو آخره ألف أو كذلك أيضا مثنى أو مجموعا، هذا قال الناظم في فذي، أي التي أشرت إليها من الأشياء المتقدمة، المعتل كرامي وقذا، وهكذا أيضا كابنين وزيدين، المثنى وجمع المذكر السالم، ذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، هذه جميعها الياء تلزمها إيش؟ الفتح، تكون مفتوحة، أما مع الأول تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور، أما هذه التي هي المعتل بالياء والمعتل بإيش؟ بالألف والمعتل بالواو والمعتل أيضا، لا ما هو معذرة معذرة، نعيده، المعتل بالياء والمعتل بالألف والمثنى وجمع مذكر السالم، ذي جميعها التي أشرت إليها فيما تقدم، كيف تصنع مع يائها؟ قال رحمه الله جميعها الياء بعد فتحها احتذي، أي دائما تلزم الفتح ولا تكسر ولا تسكن، تكون دائما وأبدا مفتوحة إذا أضيف إليها معتل بالياء أو بالألف أو أضيف إليها مثنى في حالة النصب والجر أو أضيف إليها جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر، فإن الياء تكون مفتوحة دائما وأبدا. فتقول رأيت بني، رأيت ابني، رأيت زيدي، مررت بزيدي، فتلزم هذه الياء الفتح، تضغم فيها ياء الإعراب أولا، تضغم فيها ياء الإعراب وتفتح الياء هذه، فتقول رأيت بني، رأيت زيدي، وهكذا أيضا الجمع، تقول رأيت زيدي، مررت بزيدي، هكذا تلزمها. وأيضا المعتل بالياء، تقول هذا رامية، هذا رامية، هذا فتايا، هذا فتايا، فتلزمها الفتح مع الجميع، جاء فتايا، عصايا، رأيت عصايا، جاء فتايا، إلى آخر ذلك، هذه رحايا، فتلزم الياء في الجميع الفتح، هذا واضح. فقال الناظم هنا لم يكن معتلا كراما وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي، المشار إلى أي شيء الآن؟ إلى هذه، المعتل بالياء والمعتل بالألف والمثنى، وأيضا كذلك ما جرى مجرى المثنى وجمع مذكر السالم. إيش نصنع فيها هذه في يائها المضاف إليها في الياء المضاف؟ أننا نفتحها، نفتحها ونلزمها الفتح، فقال جميعها الياء بعد فتحها إيش؟ تذي، فتضيف هذه المثنى وكذلك أيضا جمع ذكر سالم والمعتل بالألف أو بالياء تضيفها إلى المتكلم. أما بالنسبة للمثنى وبالنسبة للجمع فإنك تضغم ياءها في إيش؟ في ياء المتكلم، ياءها في ياء المتكلم، ويسلك بالجميع مسلك واحد وهو فتح الياء، فتقول جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية، وهكذا هذا فتايا ورأيت فتايا، هذا رامية ورأيت رامية ومررت برامية، فتلزم الياء الفتح دائما وأبدا، بخلاف مع الأول الصحيح الآخر أو ما جرى مجرى الصحيح الآخر. إيش الذي نلزمه؟ نلزم الياء السكون دائما، وما قبلها الكسر، وما قبلها الكسر، لكن هنا في هذه المواضع الأربعة تلزم الياء الفتح. واضح هذا؟ في المعتل بالياء، في المعتل بالألف، في المثنى في حالة النصب والجر، وفي جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر، حالة النصب والجر. طيب، ثم قال رحمه الله: فيما كان من جمع مذكر سالم بالواو في حالة الرفع، بعد أن ذكر أنك تضغم الياء، هذه الآن يتعلق بالأول، أولا نذكر الذي يتعلق بالأول، قال: وتضغم الياء فيه، أي بالنسبة للمثنى وبالنسبة للمعتل بالياء، تضغم الياء فيه بالنسبة للمثنى وبالنسبة للجمع مذكر سالم، تضغم الياء في ياء المتكلم، فتقول زيدية وتقول زيدية، واضح؟ وهكذا في المعتل بالياء رامية، رامية تضغم ياء في ياء المتكلم، هذا واضح وما هو واضح. ثم ذكر حالة جمع مذكر سالم في حالة الرفع، ذلك في حالة النصب والجر، حالة جمع مذكر سالم في حالة الرفع، فقال: والواو وإن ما قبل الواو، طيب، وتضغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، أي يسهل النطق به بالكلمة يسهل. فجمع المذكر السالم في حالة الرفع مسلمون، جاء مسلمون، نريد أن نضيف إليه المتكلم، كيف نصنع؟ على ما قال المصنف: والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، يسهل النطق به، كيف نصنع؟ الواو هذه أولا نقلبها إيش؟ نقلبها ياء، إذا أردنا أن نضيف جمع مذكر سالم في حالة الرفع هذه الواو نقلبها ياء أولا، ونكسر ما قبلها، فنقول في مسلمون جاء مسلمون، أردنا أن نضيف نقول إيش؟ جاء مسلمية، جاء مسلمية، فنقلب الواو هذه ياء ونضغمها بياء المتكلم، ونكسر ما قبلها، فنقول جاء مسلمية. فمن يعرف جاء مسلمية؟ يا سليمان، فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو المنقلبة ياء مضغمة في ياء المتكلم، واضح؟ فجمع مذكر سالم في حالة الرفع إذا أردت أن تضيف إلى المتكلم هذه الواو أولا تعمل فيها القلب وتكسر ما قبلها حتى يحصل خفة في النطق، كما قال: فاكسره يهن، يسهل النطق بالكلمة، فتقول جاء مسلمية، والأصل جاء مسلموية، الأصل جاء مسلموية أو مخرجيهم، الأصل أو مخرجويهم، أو مخرجويهم، ثم حصل له هذا الإعلان، قلبت الواو ياء وأضغمت في إيش؟ في المتكلم، فصار أو مخرجيهم، وكسرت الياء، وكسرت ما قبل إيش؟ ما قبل الياء بعد قلب الواو، واضح؟ هذا هو. فإذا أردت أن تضيف جمع مذكر سالم في حالة الرفع إلى المتكلم فإنك تصنع في هذا الصنيع هذا العمل، تقلب الواو ياء وتكسر ما قبله وتقول جاء مسلمية، جاء أيضا كذلك زيدية، جاء زيدية، جاء مكرمية، وأصل مكرموية، زيدوية، مسلموية، هذا الأصل، ثم حصل له هذا الإعلان. طيب، نعيد هذا البيت: وتضغم الياء فيما تقدم في المثنى وفي جمع مذكر السالم حالة النصب والجر وفي المعتل بالياء، تضغم الياء هذه التي فيها في المتكلم، ثم انتقل إلى الواو جمع مذكر السالم في حالة الرفع، قال: وتضغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، يهن أي بمعنى إيش؟ يسهل النطق بالكلمة إذا كسرتها كما قال الشاطبي رحمه الله، يسهل النطق بالكلمة إذا كسرت ما قبل الواو. أما إذا بقيت مضموما على ما كان قبل الواو قبل القلب يحصل شيء من العسر في النطق، أليس كذلك؟ يحصل عسر في النطق. طيب نعيد هذا، نكتفي بهذا، نعيده حتى يفهم أكثر. متى تلزم الياء السكون ويكسر ما قبلها؟ المضاف إليه المتكلم، متى تلزم هذه الياء السكون ويكسر ما قبلها؟ بشرطين. نعم، إذا لم يكن معتلا، إذا كان الصحيح الآخر أو جاريا مجرى الصحيح الآخر، إذا لم يكن معتلا أو مثنى أو جمع مذكر سالم، أحسنت. ومعنى ذلك إذا كان الصحيح الآخر أو جاريا مجرى صحيح الآخر، مفرد صحيح الآخر أو جاري مجرى صحيح الآخر، هكذا نقول مفرد صحيح الآخر أو جاري مجرى صحيح الآخر. فما هو الذي جاري مجرى صحيح الآخر؟ ما كان آخره واو مشددة أو يا مشددة، عدو وولي، أو آخره واو قبلها ساكن أو يا قبلها ساكن، مثل دلو وضبي، دلو وضبي، فإنك تقول عدوي وولي، إن ولي الله، وهكذا تقول إيش؟ دلوي وضبي، دلوي وضبي، واضح؟ فهذا كما سمعت حكمه، هذا هو حكمه، حكم الصحيح تماما، فإن الياء تكون ساكنة وما قبلها مكسور. طيب، فإذا كان واحد من الأشياء التي استثناها التي ذكرها رحمه الله معتل بالياء أو معتل بالألف أو مثنى أو جمع مذكر سالم في حالة النصب والجر، كيف نصنع في الياء؟ نفتحها، اجعلها دائما وأبدا إيش؟ مفتوحة، أحسنت. وكيف نصنع في المثنى ويا المذكر السالم ويا المعتل بالياء كرامي وقاضي، كيف نفعل في يائها إذا أردنا أن نضيفها يا المتكلم؟ نضغمها في يا المتكلم، أحسنت. جمع المذكر السالم في حالة الرفع إذا أردنا إضافة يا المتكلم، كيف نصنع في يا محمد؟ نقلب الواو ياء، ونقلب ما كان مضموما نعم كسرة حتى يسهل النطق، ونضيف نعم نعم أحسنت، نكسر ما نقلبها ياء ونكسر ما قبلها ونضغمها في ياء المتكلم، فتقول في مسلمون في حالة الرفع جاء مسلمون، تريد تضيفه جاء مسلمية، وزيدون زيدية، والأصل جاء زيدويا، وجاء مسلمويا أو مخرجية هم، أي أو مخرجويا هم، هذا الأصل، ثم حصل له هذا الإعلان الذي سمعته. والبيت الأخير نرجعه إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.